لو ضربت مثلا في السيارة، طلبنا لك قد اتفقت على صورة معينة فيه، قلت لوعها كذا ولونوها كذا وثبت الصنع كذا، وضربت صفات معينة فوافق عليها البائع أو وصف لك فاشتريت على هذه الصفات، فوجدت أن صفة من هذه الصفات قد أخلفت، يثبت الخيار. رأيت سيارة بعينها فلما جئت لتشتري باع عليك أخرى بإيه؟ أيضا إيه؟ قل فين؟ في الصفة. قال وتقدم في الثالث من شروط البيع ويحلف إن اختلف لأنه غارم قاله في الشرح، يعني لو اختلف الاثنين قال هذا ما وصفت لك والثاني قال لا، يبقى ايه؟ يتحالف. طبعا لو ما اتفق يترادان على ذلك، ترد البيع. المدعي، المدعي يأتي بالبينة فإن لم يأتي بها حلف المشتري، لكن هنا على كلام المصنف المدعي. وعليكم السلام. هذا النوع السادس من أنواع الايه؟ الخيار. قال السابع خيار الخلف في قدر الثمن، خيار الخلف في قدر الثمن، يعني هما اتفقا على سلعة بعينها بثمن بعينه ثم اختلفا بعد ذلك. قال فإن اختلف في قدره حلف البائع ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، ثم المشتري، يعني بيحلف البائع ثم كم ثم من ثم المشتري، ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا. طيب ما اتفق أن ينزل أحدهم على رأي الآخر؟ يتفاسخان. قال ويتفاسخان، وبه قال شريح الشافعي، ورواية عن مالك لحديث ابن مسعود مرفوعة، إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول صاحب السلعة أو يترادان. هذا يقول فيه قول آخر، أو هذا الحديث فيه زيادة. الزيادة الموجودة في الحديث إن القول قول صاحب السلعة، إن القول قول صاحب السلعة، فإن لم يتراد المشتري بقول صاحب السلعة اللي يحدث يترادان. طب لماذا القول قول صاحب السلعة؟ لا، لأنه هو المالك الأصلي، لأنه هو المالك الأصلي. قال رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وزاد فيه والبيع قائم بعينه، يعني إيه؟ لم يتغير البيع قائم بعينه، معناه يا إخواني لم يتغير عن صفته التي أخذها عليه، لا لم يتغير عن صفته التي أخذها عليه. أنت خدت مني دي وعملت خبز، قائم بعينه ولا تغير؟ ورحت ولا لا؟ قال ولأحمد في رواية والسلعة كما هي، وفي لفظ تحالف. وروي عن ابن مسعود أنه باع الأشعث رقيقا من رقيق الإمارة، يعني إيه باع الأشعث رقيقا من رقيق الإمارة؟ يعني الرقيق الذي في بيت مال المسلمين. فقال بعتك بعشرين ألفا، وقال الأشعث اشتريت منك بعشر. يبقى ما اختلف فين؟ في السعر. فقال عبد الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا اختلف المتبايعان، يعني البائع والمشتري، وليس بينهما بينة والمبيع قائم بعينه فالقول قول البائع أو يترادان البيع، قال فإني أرد البيع. مين اللي قال؟ عبد الله بن مسعود. يبقى الآن عندي عدد من الشروط حتى يتم هذا الأمر، إما يتردان البيع أو أن يرضى المشتري بما قال الإيه؟ البائع. الأول أن يقع الخلاف بين المتبايعين، الثاني ألا يكون مع أحد المتبايعين إيه؟ بينة، فإن كان معه بينة قضت البينة. الثالث أن يكون المبيع قائم بعينه. واضح كده يا خلي؟ يبقى كم شرط الآن؟ حاضر، ثلاثة هم. الأول أن يحدث الخلاف بين المتبايعين، الثاني ليس بين المتبايعين بينة، يعني واحد معاه شهادة ورق فاتورة، واضح؟ الثالث المبيع يكون إيه؟ على صفته التي أخذها عليه، يعني البيع قائم بإيه؟ بعينه. إن حدثت هذه الثلاثة وليس لأحدهما بينة تحالف، ثم القول بعد ذلك يكون قول البائع، فإن رضي المشتري وإلا فسخ العقد. فضل شيخنا، لو كان المبيع هذا ينقص حطت في معزل حاجة وكلها تنقص، وهم اختلفوا بعد ما نقلوا المبيع، وين يشيل النقل الأول كان على من؟ المشتري. وهيترد البيع؟ يبقى أيضا كما أخذ هو يرد من حيث أخذ. هو يعني يكمل من عنده يعني؟ يرد من حيث أخذ، هو يلزمه رد السلعة كما أخذها. لكن لو كان البيع هو الموكل بالنقل فهو البيع يبقى يردها. لا، هو موكل بالنقل لمخزن المشتري. البائع لو نقل في مخزن المشتري بنفسه هو الآن فرط في حقه في فين؟ بالنقص. فيرجع. قال وعند عبد الملك ابن عبيدة مرفوعا: إذا اختلف المتبايعان استحلف البائع أو استحلف البائع، ثم كان للمشتري الخيار إن شاء أخذ وإن شاء ترك. إن شاء أخذ يعني بما قال البائع، وإن شاء ترك. هذا أيضا حديث فيه زيادة عما مر. إيه الزيادة عما مر؟ انه جعل الحلف على البائع. الحديث المار فيه ثم يتحالفا، يبقى على من؟ عليهما. قال رواهما سعيد، سعيد المقصود بسعيد مين؟ ابن منصور. قال وظاهر هذه النصوص انه يفسخ من غير حاكم، قاله في الشرح، يعني لا يفتقر لايه؟ الى الحاكم. ننتبه للفصل الذي سيعقده المصنف الآن. يبقى بهذا يا إخواني يكون قد أنهى المصنف كتاب الخيار، أنهى كتاب الخيار. يبدأ المصنف الآن في فصل يتعلق بما مر، اللي هو إيه؟ هيتكلم بقى عن انتقال السلعة، انتقال السلعة من البائع إلى المشتري، ما نسميه نحن بالنفاذ. واضح؟ لكن النفاذ شيء وانتقال الملك ده شيء آخر، لكن احنا بنسميه في هذا العصر بالإيه؟ بالنفاذ. ماشي؟ قال ويملك المشتري المبيع مطلقا بمجرد العقد. يبقى متى يمتلك المشتري المبيع؟ بمجرد العقد. ولو لم يتم التقابض، نعم ولو لم يتم التقابض، هو امتلك ايه؟ بمجرد العقد، ولا يفتقر ذلك لشيء بعد ذلك. بعتك اشتريت، خلاص انتهى، تم العقد. واضح؟ طيب، قال لقول ابن عمر: مضت السنة، ان السنة هنا بمعنى الشريعة الطريقة وليس المستحب. مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حيا مجموعا فهو من مال المشتري. قال رواه البخاري، رواه البخاري هنا يا إخواني بهذا الطريقة التي قالها المصنف خطأ. طب لماذا؟ لأن هذا من المعلقات، ولا يقال رواه البخاري إلا ما كان على شرطه، إلا ما كان على شرطه. شرط من؟ شرط البخاري. خلاص كده؟ هذه مسألة، هذه رواه البخاري تعليق، هذه مسألة. المسألة الثانية، ابن عمر يقول مضت السنة. السنة يا إخواني إذا جاءت بهذه الطريقة فقد اختلف أهل العلم فيما يراد بها. أيقول ذلك مضت السنة ويريد بها سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أم يريد بها سنة النبي وسنة غيره؟ واضح؟ لما يقول إن من السنة مضت السنة وما أشبه، هل تنسب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أم تنسب لغيره؟ فجمهور أهل العلم على أن هذا منسوب لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. خلاص كده يا إخواني؟ عرفنا؟ طيب، والحنفية على أنها هنا مبهمة وقد يعنى بها سنة النبي أو يعنى بها سنة غيره. طب لماذا؟ قالوا لأنه قد وجدت السنة مطلقة، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من سن في الإسلام سنة حسنة، وقال ومن سن في الإسلام سنة سيئة، فنسب السنة لغيره، وقال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فنسب السنة إلى غيره، وقال قد سن لكم معاذ، فنسب السنة إليه إلى غيره. فيقول هذه حجة في أنه إذا أطلقت السنة أريد بها سنة النبي وسنة غيره. وجمهور أهل العلم على أنه إذا أطلقت السنة فإنما تنصرف إلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن أريد بها سنة غيره نسبت إليه، وهذا بخاصة إذا نسبت السنة لعصر النبوة. واضح كده ولا لا؟ القول الثاني ده هو الذي عليه جماهير أهل العلم، وهو الأقرب للصواب وليس للرجحان، هو الأقرب للصواب وليس للرجحان. هو الصواب أعلى ولا الرجحان أعلى؟ الصواب أعلى، لأن في مقابل الصواب الإيه؟ الخطأ، وفي مقابل الراجح المرجوح، والراجح والمرجوح متكافئان، إلا أن في الراجح مزية عن الإيه؟ عن المرجوح. فهنا يقول مضت السنة، لما يقول هذه العبارة يعني السنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن ما أدركته الصفقة حيا مجموعا فهو من مال المشتري. لو أدركته الصفقة حيا مجموعا من مال المشتري، معنى ذلك أن الملك قد انتقل إلى المشتري بمجرد العقد. وضحت ولا لا؟ هنفترض الآن أن الرجل عنده بقرة، جاء رجل ليسوم على البقرة أثناء السوم وضعت، اللي وضعته البقرة ده من مال من؟ ليه؟ لم ينتقل. طيب انعقد الملك، باع البقرة وهما يتقابضان الثمن وضعت، ليه؟ انتقل الملك، انت رحت تشتري دجاجة اشتريتها، وبعدما اشتريت انتقلت لتأتي بشيء فوضعت بيضة، باضت لمن؟ ليه؟ ورحت ولا لا؟ طيب يبقى إذن لماذا أنت حكمت بهذا؟ لأن الملك بينتقل بإيه؟ بمجرد العقد. الملك تم بمجرد إخواني العقد، وإن لم تقبض ثم تكون السلعة في يدي البائع أمانة يؤديها إلى المشتري إن لم يكن منه التأخير. فإن كان منه التأخير فهي من ضمانه البائع. لو كان التأخير من البائع يبقى هي منين؟ من ضمان البائع. لكن تركها المشتري ثم انصرف وقال أخذها منك بعد كذا وكذا فهي إيه؟ في يده أمانة. في فرق بين الضمان والأمانة؟ إيه بقى الفرق؟ أحسنت. إذا كانت يده يد أمينة إن تلفت السلعة على غير تفريط فهي من إيه؟ فهي في ضمان المشتري. طيب إن كانت في يده ضمان التأخير منه تلفت من اليد من؟ البائع. فعليه أن يعمل إيه؟ يرد المثل. طيب على القول بقى، على القول بأنه قد انتقلت السلعة خلاص كده يا اخوان، هل يجوز للبائع أن يتصرف في السلعة قبل قبضها للمشتري؟ أن يتصرف في السلعة قبل قبضها، أنا رحت اشتريتها خلاص كده ولم أقبض السلعة، جاءني المشتري وقال أنا أريد أن أشتري منك الشيء الفلاني، خلاص أنا امتلكت لكن أنا إيه؟ لم أقبضه، هل يجوز لي أن أتصرف فيه؟ أنا ما قبضتش، ما ليش دخل بالتأخير دلوقتي، هي في ملكي، أنا مش خدت منك كتاب الآن؟ كان ملكي؟ لا. كان ملكي، اشتريت له بالوكالة. أيوه. جميل. قبل أن تأتيني به جاء أحد الإخوان وقال أنا أريد أن آخذ منك الكتاب الفلاني، هل لي أن أبيعه؟ نعم. ورحت ولا لا؟ أنا لسه ما قبضتش، هل لي أن أبيعه؟ طيب قولان لأهل العلم. القول الأول أنه لا يجوز لك أن تبيعه مطلقا حتى تقبضه، خلاص عشان يكون في الملك التام، ويحتجون على ذلك بما رواه أصحاب السنن من حديث حكيم بن حزام أنه قال يا رسول الله الرجل يأتيني يريد السلعة فأمضي إلى السوق فأشتريها له، فقال له صلى الله عليه وآله وسلم لا تبع ما ليس عندك، أو قال له لا تبع ما ليس في ملكك، لا تبع ما ليس عندك، هذه رواية في إيه؟ السنن الأربعة، لا تبع ما ليس عندك. طيب كلمة ما ليس عندك دي هل هي على قدر سؤال حكيم بن حزام؟ عندنا الآن عندنا الآن يا أخواني سؤال خاص وسؤال عام، سؤال خاص وسؤال عام، وإجابة مستقلة وإجابة غير مستقلة. حكيم بن حزام قال الرجل يأتيني، سؤال خاص ولا عام؟ خاص، عن قضية خاصة، فيقول يريد أن يريد السلعة فأمضي إلى السوق فأشتريها له، يقول افعل أو لا تفعل، افعل أو لا تفعل، إجابة مستقلة ولا غير مستقلة؟ أقول افعل لا تفعل، أنت فهمت إيه؟ ما فهمتش حاجة، افعل أو لا تفعل، افعل إيه؟ الصلاة؟ لا، يبقى إذن يبقى إجابة غير مستقلة، وهذه التي يقول فيها أهل العلم السؤال معاد في الإجابة، السؤال معاد في الإجابة، يعني إذا جاءك الرجل يريد السلعة وتمضي إلى السوق لتشتريها له فلا تفعل، دي السؤال يعيد فين؟ في الإجابة، خلاص كده؟ يبقى هو سؤال خاص والإجابة غير مستقلة. هنا السؤال خاص والنبي قال له لا تبع ما ليس عندك. لو أنا حجبت عنك السؤال الإجابة المستقلة ولا غير مستقلة؟ ليه؟ تعطي معنى وحده. طب هذه واحدة، يبقى الإجابة هنا يا إخواني مستقل، واضحة ولا لسه؟ جميل. السؤال كان يسأل على أنه لا يملك السلعة ثم يذهب إلى السوق فيمتلكها ثم يبيعها. الإجابة هنا لا تبع ما ليس عندك، لا هي مستقلة. الإجابة هنا بقدر السؤال أو أكبر من السؤال أو زائدة عن السؤال؟ لا تبع ما ليس عندك أكبر من السؤال، لأن كلمة لا تبع ما ليس عندك يعني ما ليس في ملكك، لا تبع ما ليس عندك يعني ما ليس في قدرتك، لا تبع ما ليس عندك لا تبع ما كان غائبا ولو كان في ملكك. ورحت ولا لا؟ يعني كلمة ما ليس عندك بتشمل الثلاثة ولا تشمل واحد؟ الثلاثة. يعني الإجابة أكبر من السؤال ولا في حجم السؤال؟ ها؟ أكبر من السؤال. لو كان السؤال خاص والإجابة مستقلة وكانت هي أكبر من السؤال فهي عند أهل العلم تفيد العموم. وضحت ولا لا؟ ها؟ ما هو لسه المثال هو حاضر. لا أبسط، هو ده بسيط. يأتي رجل ويقول يا رسول الله الرجل يركب البحر وليس معه شيء، السؤال ده خاص ولا عام؟ ليه في أفن خاص؟ الرجل هو قال أنا أركب البحر. هنا لو قال أنا أركب البحر خاص. في السؤال الذي معي الرجل يأتيني يريد السلعة فأمضي، يبقى خاص. وضحت؟ طيب الرجل هذا سأل هذا السؤال، قال الرجل يركب البحر، سؤال عام ماشي وليس معه ماء، فإن توضأ به عطش خلاص. وإن شربه لم يتوضأ منه. النبي قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. السؤال ده الإجابة دي مستقلة ولا غير مستقلة؟ مستقلة. طيب الإجابة بحجم السؤال ولا أوسع؟ أوسع من السؤال، أفادت العموم. ورحب ولا إخوان ماشي؟ هذه أحد أفراد هذا النوع، لأن البيان هنا بيان عن سؤال، البيان عن النبي إما بيان عن سؤال في الشرع كله، إما بيان عن سؤال وإما بيان مستقل بلا سؤال. فإن كان على سؤال فهو أنواع، إما أن يكون السؤال خاص والإجابة خاصة، وإما أن يكون السؤال عام والإجابة عامة، دول نوعين. أو يكون السؤال خاص والإجابة عامة، أو السؤال عام والإجابة خاصة. وقد تكون الإجابة مستقلة وقد تكون الإجابة غير مستقلة. وضحت؟ هذه أنواع. طب أنا عايز أقرأ الموضوع ده، أقرأه فين؟ أروح لشرح الكوكب المنير، أعطاك هذه الأنواع وفصل فيها تفصيلا حسنا. خلاص؟ طيب أنا مش عارف أدور على باب إيه. العموم طيب قرب شوية الموضوع في المجلد الثالث أكثر، أظن أنه في وسطه ماشي. يعني مستقلة يا شيخنا أنه لوحدها تكون، أظن أنه ممكن كمان تأخذ هذه الإجابة من محاضرة كاملة في الأسبوع قبل الماضي في شرح مختصر التحرير في الزقازيق ماشي. حوالي ساعة وربع كده، هيأتي فيها ايه 12 نوع. خلاص المستقلة ما يصلح أن تكون قاعدة وحدها كده بلا سؤال. الغير مستقلة ليه؟ لازم تعيد السؤال. لماذا؟ لا، لأنك لم تفهم منها شيء. افعل، لا تفعل، نعم. يعني لما يأتي النبي للنبي رجل يقول يا رسول الله ما دريت حتى حلقت قبل أن أذبح، النبي صلى الله عليه وسلم يقول له افعل ولا حرج، افصل الإجابة عن السؤال. مستقلة ولا غير مستقلة؟ غير مستقل. وعندها سنقول لك القاعدة، السؤال معادل في الإجابة، يبقى أنت تعمل عشان تأتي بهذا الموضوع تعمل إيه؟ تعيد السؤال فين؟ في الإجابة مرة ثانية. خلاص؟ طيب الآن عرفت الموضوع فين؟ إحنا طبعا نسينا أصل الموضوع إيه؟ الرجل امتلك السلعة، هل يجوز له أن يتصرف فيها قبل أن يقبضها؟ القول الأول إيه؟ لا يجوز لهذا الحديث. القول الثاني فيه التفصيل، القول الثاني فيه التفصيل، والتفصيل للحنابلة. الحنابلة يقول يصح تصرفه في المقبوض إن لم يكن مكيلاً أو موزوناً أو معدوداً، فإن كان واحداً من هذه الأشياء جاز أن يبيعه. يعني المحمول ده موزون؟ طب مكيل؟ لا. طب معدود؟ لو أنت بتشتري بالوحدة؟ البرتقال إحنا بنشتري بالوحدة، البيض بنشتري بالوحدة، لكن هذا معدود؟ لا. يبقى على قول الحنابلة يجوز أن أبيعه قبل أن أملكه. هذا تفصيل من؟ الحنابلة. فهم تفصيل الحنابلة؟ ويرد عليهم حديث حكيم بن حزام. هو حديث حكيم بن حزام فصل بين معدود وموزون ومذروع. مذروع يعني بالذراع يا أخوان، مقيس بالذراع، ومكيل، وبين غيره لم يفصل. يبقى يشمل ايه؟ كل شيء. واضح كده؟ فهو يفيد العموم. قال ويصح تصرفه فيه قبل قبضه. طيب نقول له وما الدليل؟ انتبه للدليل. قال لقول ابن عمر، وانتبه، كنا نبيع الإبل بالنقيع. عندي تعليق لمعلق أو محقق أول كان يحقق هذا الكتاب، هو الدكتور الطلعجي. قال موضع قرب المدينة. إيه اللي كان موضع قرب المدينة؟ النقي. كان يستنقع فيه الماء. الماء كان إيه؟ بيستنقع فيه. كان يستنقع فيه الماء. فلما كان الماء يستنقع فيه سموه إيه؟ النقية. قال حماه سيدنا عمر رضي الله عنه لخيل المجاهدين. خلاص كده ماشي. طيب بعد الأذن إن شاء الله. أشهد أن لا إله إلا الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. يقول المصنف رحمه الله تعالى لقول ابن عمر: كنا نبيع الإبل بالنقيع بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير وبالعكس، يعني نبيع بالدنانير ونأخذ الدراهم. فسألنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: لا بأس أن تؤخذ بسعر يومها ما لم تفرقا وبينكما شيء. طيب، لو قلت لك أنا لا بأس أن تؤخذ بسعر يومها ما لم تفرقا بينكما شيء، إجابة مستقلة ولا غير مستقلة؟ غير مستقلة. يبقى السؤال معاد فين؟ في الإجابة. نرجع الحديث فيه أنهم كانوا يبيعون الإبل في مكان يسمى النقيع. عرفت أنه بالقرب منين؟ من المدينة. فكان يكون بينهم المداينة، يعني فيها هذا شيء من البيع الآجل، يعني يأخذ الإبل فلا ينقضه كامل الثمن، أو يأخذ الإبل ويقول أرد لك المال فين؟ في المدينة. يبقى هنا لما يكون أحد السلعتين موجود والآخر غائب نسميه بيع إيه؟ آجل. لو كان الغائب هو الثمن والموجود هو الإيه؟ المثمن. هنعكسها، اللي موجود الثمن واللي مش موجود السلعة، يعني بيع موصوف في الذمة وهذا خاص بالسلع غير الموجودة. يعني أنا الآن مثلا أريد أن أشتري سلعة صيفية لا تكون إلا في فصل الصيف، أنا في فصل إيه الآن؟ الشتاء. طب هي موجودة ولا غير موجودة؟ غير موجودة. طيب أنا أريد أن أشتريها في الصيف، باجي كده في الشتاء وأقول له أنا عايز منك مثلا 100 كيلو كذا، مين يقول شيء من السلع الصيفية؟ مانجو. طب ما لقيتش غير منها، هتجوعنا كده. 100 كيلو؟ طب زي بعض، هبقى اعزمكم على 5 كيلو عشان في كرم بقى. طيب 100 كيلو من المانجو، وصفها لازم اعطي الاوصاف، لان المانجو ايه؟ انواع كثيره. اقول هي من نوع كذا ووصفها كذا واحجامها كذا، ده اسمه ايه؟ اصبح الان موصوف في الذم. وأقول نوعها رضيء غير رضيء، قديم غير، أنا أعطيت إيه؟ أوصافها. بكم تعطيني؟ يقول 100 ب500 جنيه بالفضل. أصبح هذا النوع من البيع، نوع البيع إيه؟ سلام. طيب لو قلت له أنا أريد منك 100 نوع بالموصوف اللي أنا قلت ده بكم؟ قال ب500. قلت أعطيك المال بعد شهرين. بعنا؟ بعنا. ده بيع إيه؟ دين بدين. هذا يصح ولا ما يصح؟ لا يصح. البيع عندك 4 أنواع، 3 صحيحة، 1 غير إيه؟ صحيح إجماع. الصحيح البيع الناجز، أو أعطيك السلعة وتعطيني الثمن، هذه 1. 2 البيع الآجل، عرفت صورته. 3 بيع السلم، عرفت صورته. 4 بيع الدين بالدين، أو يقال له بيع الكالئ بالكالئ، يعني الدين بالدين. الصورة الرابعة دي صحيحة ولا غير صحيحة؟ غير صحيحة. وضحت ولا لسه؟ جميل. الآن كان ابن عمر يقول: كنا نبيع الإبل بالنقيع بالدراهم. طب رجع للمدينة، صاحب الدراهم لم يجد دراهم، لكن وجد عنده دنانير. الدراهم يا اخواني عملة فارسية كان يتعامل بها الناس. هذه العملة الفارسية من الفضة، من الورق يعني الفضة، كان يسمى الدرهم البغلي. طيب، والدنانير عملة من الذهب كان يتعامل بها الروم. خلاص، كانت الناس في عهد النبي وقبل عهد النبي وحتى عهد عبد الملك بن مروان يتعاملون بالدنانير وبالدراهم اللي هي ايه؟ الفارسية والرومانية. وقد جاء عن بعض أهل العلم أنه قد رأى بعض الدنانير مطبوع عليها اسم عمر أو محمد رسول الله في عهد عمر بن الخطاب، لكن هي الدينار الايه؟ الروماني، نقش عليه هذا النقش، لكن الدينار كان مازال ايه؟ رومانية. أول دنانير إسلامية أظن أنها كانت في سنة 76 في عهد من؟ عبد الملك بن مروان. وسبب سك هذه العمرة الإسلامية أن عبد الملك بن مروان أرسل رسالة لملك الروم فذكر فحمد الله فيها وصلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذكره بخير. مين؟ النبي. فأرسل إليه ملك الروم إما أن تكف عن ذلك وإما شن نبيكم في عملتنا، يعني قبحناه في عملتنا. طب والعملة إيه؟ كل الناس تتعامل به. فلما سمع ذلك أرسل للحجاج فقال لا يصبحن عليك صباح حتى تسك العملة. فسكت العملة الإسلامية على مقدار العملة الرومانية على نفس الايه؟ الحجم والمقدار. لأن أبو عبيد القاسم بن سلام قال ما غير الدينار لا في جاهلية ولا في إسلام، حتى عصر أبو عبيد، عصر أبو عبيد القاسم بن سلام أظن أنه كان في أواخر القرن الثاني الهجري أو أوائل القرن الثالث الهجري، لا أوائل القرن الثالث الهجري. واضح؟ وهذا في كتاب الأموال. يبقى ما زالت العملة على إيه؟ على نفس المقدار. نرجع، إذن الدراهم من الورق والدنانير من الذهب. ستجد أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر الزكاة ذكرها بالدراهم والدنانير، فجعل الزكاة بعشرين دينارا والفضة في 200 درهم. انت معناها ان صرف الدينار بكم؟ بعشرة. جميل. وستجد ان بعض اهل العلم يتكلم عن مصارفة الدينار باثني عشر درهما. عرفت لماذا اذكر هذا الكلام؟ معناه ان العملة ايه؟ تزيد وتنقص. يعني مقدار الدينار هنا زاد ولا نقص؟ زاد. لما يكون ب12 وينزل يبقى حدث تضخم، قال لي تمام، مش كده؟ لما يكون ب10 ويزيد ال12 يبقى حدث ايه؟ انتعاش للعمر. خلاص كده؟ يعني بتزيد وتنقص. طيب الان هو بعد الدراهم وسيقبض في المدينة الدنانير، أو باع بالدنانير وسيقبض في المدينة الدراهم. الحديث فيه أن ابن عمر لما سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فقال لا بأس. خلاص، لا بأس أنك تعمل إيه؟ تبيع بالدراهم وتأخذ بالإيه؟ بالدنانير. طب السعر كان واحد، العملة دي كانت واحدة، يعني أنا الآن الجنيه 100 قرش، العشرة جنيهات معروفة 10 جنيهات، أنا هشتري منك بفضة وأعطيك ورق أو ورق وأعطيك فضة، في اختلاف؟ لا إشكال. لكن هنا في اختلاف بين العمرة الدرهم والدينار. نعم، ولذلك قال له لا بأس أن تؤخذ بسعر يومها، ما لم تفرق. انتبه بقى، يبقى لو هتيجي تفعل مثل هذا تعمل ايه؟ بسعر يوم السداد ولا الشراء؟ السداد. بسعر يوم السداد. اشترى بمئتي درهم يوم السداد، هيسد بالدينار، الدينار بعشرة درهم ولا باثني عشرة درهم؟ هنقول بعشرة، يبقى معناه سيعطيك عشرين دينارا. خلاص، ده اسمه ايه؟ مصارفة. خلاص. طيب لو ان الان الدينار باثني عشرة درهما، يبقى هتقسم مئتين درهم على اتناشر وتديله ايه؟ الموافق لها ايه؟ دنانير. وضحت ولا لا؟ ماشي كده. في شرط اخر، قال ما لم تفرقا وبينكما شيء. يبقى شرط المصارفة هنا ان كنت تفترقا من المجلس وليس بينكما شيء، درهم ناقص، يد بيد، هاء وهاء، لان دي اصناف ايه؟ ربوية. يبقى في هذه الحالة لو تم التصرف بهذه الطريقة ما يقولوش معلش ده ناقص مني دينار او درهم اتيك به بعد ذلك، لا، يبقى ما لم تفرقوا بينكما شيء. طب لو هيرد بالدراهم، هو اشترى بالدراهم، يرد بالدراهم. فقال له طيب هذه مئة درهم وعلي مئة درهم اردها لك بعد يومين، يجوز؟ نعم، لانه اصبح دين في الذمة، بعكس الصورة الاولى هي صورة مصارفة. وضحت ولا لا؟ اقول هذا الكلام، حاضر صبر، حاضر. اقول هذا الكلام لان هذا يتعلق ايضا باحوال الناس تفعلها الان. خلاص، يبقى استلفت بالريال هترد بالجنيه، استلفت بالدولار هترد بالجنيه، هترد بالريال، هترد باي عمله، لا حرج، بشرط ان يكون بسعر يومها يوم السداد، وان لا تتفرقا بينكما شيء. وضحت؟ اولا ما موضع الشاهد؟ موضع الشاهد في الجزء الاخير. الرجل كان في ذمته وستتم المصارفة قبل أن يعطيك الثمن، لأن الأصل في المصارفة أنك تعمل إيه؟ أنك أنت اشتريت مني بالدراهم، تديني الدراهم وتقول أنا عايز أغيرها دنانير. لكن أنت الآن لم تقبض ثم أتممت المصارفة، عرفت فين موضع الشاهد؟ في بيع ما لم تقبضه، هذا موضع الشاهد. هذا الحديث حديث الصحيح فيه أنه موقوف، الصحيح فيه أنه موقوف. عن من؟ عن عبد الله بن عمر. أما المرفوع فيه فهو ضعيف، المرفوع ضعيف ماشي، لكن الموقوف صحيح. فالاحتجاج هنا بقول الصاحب، الاحتجاج في هذا الباب بقول الصاحب لا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال رواه الخمسة، مين الخمسة؟ أصحاب السنن الأربعة وأحمد. ومضى معنا أن أول من أدخل أحمد في الجماعة هو من؟ المجد بن تيمية أبو البركات، جد شيخ الإسلام ابن تيمية. وأول ما أدخله في كتاب الأحكام الكبرى، والتي استل منها كتاب أصغر منها سماه منتقى الأخبار، ده ليه شرح مشهور جدا بالإخوة اللي هو إيه؟ نيل الأوطار للشوكاني. واضح؟ موضع الشاهد هذا هو، المصنف سيعرفك هذا. قال وهذا تصرف في الثمن قبل قبضه، فما دام يجوز له ان يتصرف في الثمن قبل قبضه جاز له ان يتصرف في غيره، هذه واحده. قال وقال النبي صلى الله عليه واله وسلم في البقر، البقر ده يا اخواني ولد الناقه، هو لك يا عبد الله بن عمر فاصنع به ما شئت. وده قبل ما يقبضه مين؟ عبد الله بن عمر، وقال له اصنع به ما شئت. لكن هذه العبارة قد تحتمل فاصنع به ما شئت على تقدير محذوف، يعني إذا قبضته. طيب، يبقى هذا القول الثاني للحنابلة. طيب، ولماذا أنتم قد استثنيتم المكيل والموزون والمعدود والمزروع لحديث حكيم بن حزام؟ قالوا يحمل حديث حكيم بن حزام على المكيل والموزون والمعدود والمزروع وغيره على غيره، وهذه الحديث على إيه؟ على غيره. أنا في هذه المسألة في النفس منها شيء وشيء كبير، مع أن المجامع الفقهية قد اختارت القول الأول اللي هو إيه؟ لا يجوز تماما، لكن المسألة فيها منها إيه؟ شيء. وعلى هذا خرجت إجابات المجامع الفقهية في عدد من المسائل. ماشي. طيب، أرجع فأنبه، الحنابلة إنما تكلموا في مسألة أنك تملك ثم تصرفت في الشيء قبل قبضه. انتبهت؟ لماذا أقول هذا الكلام؟ لأنه قد حدث عند بعض إخوان انتقال ذهن، فجاء يتكلم في مسألة بيع المرابحة للأمر بالشراء فقال ليس فيه شيء، لأن الحنابلة تقول، هي الحنابلة تقول لك بيع ما لا تملك، ولا تتكلم في مسألة أخرى. إيه المسألة الأخرى التي تتكلم فيها؟ أنك تبيع ما تملك، أنك تبيع ما تملك لكنه ليس حاضرا عندك. الرجل في دكانه والذي يملكه في مخزنه يبيعه قبل أن يأتي به من المخزن، هذه المسألة. حضرتك بتقول تبيعه، أنا أقول لك لا ما تبيعوش. هو عند صديق لك، أنت الآن ذهبت فعقدت الصفقة والبضاعة ستكون في الطريق إليك أو سترسل لتأتي بها، تتصرف فيها قبل قبضها. هذه المسألة التي يتكلم فيها إيه؟ الحنابلة. ويقولني مثل هذه المسائل الكبيرة التي نتكلم فيها، بيع المرابحة وكذا، هذه تركها المجامع الفقهية. لكن كثير من إخواني يدخل فيما لا يعنيه، ولما دخل أخي هذا فيما لا يعنيه ماذا فعل؟ تكلم في مسألة على مسألة أخرى، فدخل في مسائل كبار وهو لا يفهم المسائل الايه؟ الصغار. ورحت ولا لا؟ لأنه لو يفهم ما يقول ما قال هذا، أو على أقل تقدير نقول هو انتقال ذهن منه. فهذه المسائل هي من مسائل الاجتهاد، والفتوى فيها ينبغي أن تكون جماعية. لماذا؟ أولا لنقص الآلة عند الكثير، ثانيا لأنها من مسائل العامة ولا الخاصة؟ ده العام يا إخوان. نرجع بقى، قال إلا المبيع بصفة، استثنى واحد باع شيء بصفة أو رؤية متقدمة، يعني اشترى شيء موصوف في الذمة أو شافه رآه قبل أن يشتريه بزمن يسير يومين ثلاثة وقبض ثمنه مثلا، خلاص كده، وجاء ليبيع. هي الصورة دي زي الصورة الماضية، لكن الفرق بينهما إن هذا كان موصوف في الذمة، يعني لم يره، أو رآه قبلها بيومين ثلاثة قبل أن يعقد الصفقة. يعني ممكن يتغير ولا ما يتغيرش؟ ممكن يتغير. ففي هذه الحالة يقول لك لا يجوز أن تبيعه قبل أن إيه؟ تقبضه. يبقى الصورة الماضية فيما؟ في صورة المبيع الذي قد عاينه عند العقد. ورحت ولا لا؟ طيب، هذا الذي يتصرف فيه قبل قبضه إن تلف فمن ضمان من؟ البائع ولا المشتري؟ البائع. لماذا؟ التأخير من ولا المشتري؟ هو باع ما لم يقبضه، هو الاسم ليس موجودا عنده الآن، هم يبقى ضمان على البائع. هذا على صورة أنه يجوز أنه يبيع إيه؟ ما لم يقبضه، يبقى ضمان على من؟ البائع، لأنه ليس في يدي أصلا. التأخير إيه؟ من. قال قاله في الشرح، قال وإن تلف فمن ضمنه. الكلام اللي قاله الشارح هنا عندي فيه إشكالية. قال أي للمشتري، لقوله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. الخراج بالضمان لما تستشهد بهذا الحديث، الخراج هيكون من حق البائع ولا المشتري؟ شوف النماذج. انا اشتريت منك فرخ وما كانتش في يدك عند العقد، ما قبضتهاش، باض البيضة، من حقك ولا من حقي؟ من حق المشتري. طب ازاي خراج بالضمان؟ هو اليس خراجها لي؟ الا ان عنا المصنفون ان الخراج للبائع، وهذا لا يعنيه ابدا، وهو قد قال وهذا نماؤه للمشتري فضمانه عليه. على من؟ ولذلك انا اقول هذه عبارة مشكلة. لكن المتفق عليه في المذهب ان هذا ان تلف فهو من ضمان من؟ البائع. لمن؟ للمشتري. الإشكالية فيما استشار به المصنف وفيما علق به بعد ذلك، أو يكون أنا في ذهني شيء فيها فتراجع إن شاء الله تعالى. طيب، استثنى أيضا المبيع بكيل أو وزن أو عدد أو ضرع. طيب، هذه إيه؟ مكيل. المبيع بكيل يعني الكيل وحدة حجم. الكيل وحدة ايه اخواني؟ حجم، زي الصاع وزي القدح وزي المد، دي ايه؟ مكيل. او وزن، بالجرام بالكيلو بالطن، ده ايه؟ وزن. او عد يعني معدود بالوحدة، زي البرتقال وزي اليوسفي وزي التفاح وزي الليمون، هذا معدود. او ضرع يعني مذروع باليد، خلاص مذروع باليد دي وحدة ايه؟ مساحة، يعني تكون مثلا بالمتر بالسنتي بالكيلو، كيلو متر يعني. هذه الاشياء، المكيل بالكيل، المبيع بالكيل او الوزن او العد او المذروع، قال في من ضمان بائعه حتى يقبضه مشتريه. هل تكون من ضمان من؟ البائع حتى يقبضه المشتري. وما زالت العبارة الأولى مشكلة ولا غير مشكلة؟ مشكلة. قال لتلفه قبل تمام ملك المشتري عليه، فأشبه ما تلف قبل تمام البيع. قاله في الكافي. مين اللي قاله في الكافي؟ ابن قدامة. قال ولا يصح تصرفه فيه ببيع. ايه بقى؟ المبيع والمكيل والموزون والمعدود والمذروع، ماشي، وكذلك ما كان مبيعا بصفة او رؤية متقدمة، هذا كله انا لا يصح مني التصرف فيها بايه؟ ببيع. طيب الهبة يجوز ولا ما يجوز؟ على الكتاب لا يجوز. طب والهبة يكون عقد ارفاق ولا عقد معاوضة؟ إرفاق. وأهل العلم يفرقون في الغرر بين الإرفاق، بين عقود الإرفاق وعقود المعاوضة، فيجوزون في عقود الإرفاق ما لا يجوزونه في عقود المعاوضة. معروف الغرر الجهاز. أنت جالك الآن رجل يريد منك الصدقة، مديت إيدك في جيبك واللي طلع اديتهوله، ده فيه ايه؟ غرر. هذا فيه غرر. لانك انت ما عرفت ايه ما اعطيتك. مد ايده اخذه حطه في جيبه، عرف ايه اللي اديته له ايه، ده يبقى فيه ايه غرر. هل يتسمح في هذا الغرر؟ طيب انت الان رايح تشتري كتاب، رايح تشتري ثوب، نظاره، خدت السلعه ومديت ايدك في جيبك ورحت شايلها مديها للرجل، يجوز؟ لا. ليه؟ غرر. طيب انت طلعت مال من جيبك وعديته ورحت قافله ومديه للبائع في يده دون ان يره وحطه في جيبك، يجوز؟ لا. ليه؟ غرر. طب يتسمح فيه؟ لا. ليه؟ لان ده عقد معاوضه. طب يتسمح في العقد الاول مع ان الغرر من الطرفين، هو شال من ايه، من جيبه، اداه في يده واخذ حطه في جيبه الثاني، يبقى في غرر من هنا من المعطي وغرر منين من الاخذ المعطى، جائز ولا غير جائز؟ ليه؟ عقود ارفاق. يبقى يتسمح في عقود الإرفاق ما لا يتسمح في عقود المعاوضة. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حتى لا تعلم شماله ما تنفقه يمينه، ده غرر ولا غرر؟ غرر. طيب جاء هذا على وجه الامتداح ولا على وجه الذنب؟ طب على وجه الإباحة ولا على وجه التشريع؟ لا، ده التشريع. وضحت ولا لا؟ يبقى يتسمح في عقود المعاوضة الإرفاق ما لا يتسمح فين؟ في غيره. المصنف هنا يقول: ولا يصح تصرفه فيه ببيع أو هبة، مع إن أنا مالك. الهبة من أي العقود؟ الإرفاق. قال: أو رهن. الرهن من عقود إيه؟ التوثيقات. المصنف هنا جمع لك ثلاثة عقود. قال: فلا ولا يصح التصرف فيه ببيع. البيع أحد عقود المعاوضات. أو رهن. الرهن أحد عقود الرهن التوثيقات. طيب الرهن من عقود التوثيقات معاوضة. الرهن هنا كده معاوضة ولا غير معاوضة؟ نوع، في نوع معاوضة، هو توثيق وفي نوع معاوضة. قال: أو هبة، وده نوع من أنواع الإيه؟ الإرفاق. كأنه جمع لك العقود الثلاثة ويقول: لا يجوز التصرف في العقود الثلاثة ما لم يقبضه. في الإرفاق فيه نظر، في الإرفاق فيه نظر. واقف عند هذا الحد، ولكم إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم. جزاك الله خيرا، أحسن الله إليك. طب يعني لو بعد الإقامة، لأن الناس اجتمعت واللي جاي من بره ده ممكن يضربني، كل أخرتونا عن الصلاة، فممكن بعد الصلاة؟ الشيخ أحمد بيبص لي.